سمعت. يقول السائل: ما حكم العمل في مكتب يشتغل بتجارة الأسهم بيعا وشراء؟ إذا كان ربا لا تعمل فيه، وإذا كان أسهمه بربا فلا بأس. نعم.